السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نبدأ في مسألة. هذه المسألة تختص بالقسم، ومسألة أخرى تختص بالنذر. النذر، النذر عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة. ما الدليل؟ طبعا أنا مش بصدد الكلام على النذر، لكن أنا أريد مسألة متعلقة بسد الذرائع التي بيناها قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذريعة الشرك وعمر وأبو بكر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، قالت إني نظرت لك ما في بطني. طب إيش الدلالة في ده يا شيخ؟ إيش وجه الدلالة من الأولى ومن الثانية؟ كفاية عليك الآيات، بس عايزين وجه الدلالة. أبو أيوب، ها؟ طب وإيش وجه ده؟ فين الدلالة فيه؟ وين وجه الدلالة من الآية الأولى؟ أنا أخاطب طلبة علم، ما أخاطب عامة من العوام. وين وجه الدلالة أن النذر عبادة من الآية الأولى؟ أني نظرت لك ما في بطني محررة، أبعدت النجع يا أخي. مع أن ممكن أجملك أقول لك إجابة شديدة، لكن عند تدقيق النظر ليس هذا هو المستنبط من الآيات. ها، إيش؟ وإيش وجه الدلالة؟ كأنها قالت نظرت. هاتوا بقى الآيات. قالت فتقبل مني. ماذا قال؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. فأحسنت. فهذه دلالة قوية جدا على إيه؟ على أن الله لما تقبل منها النذر دل على أن النذر إيش؟ عبادة. الله تقبله منها، هي نظرت لله، تعبدت لله بنذر بنتي أصلا تكون نذرا لها، غرض المقصود نظرت، وهذا النذر، وهذا النذر تقبله الله جل في علاه، فدل على أن النذر مقبول عند الله فهو عبادة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره. يوفون بالنذر، والله جل وعلا في سياق الآية كان يمدح، والمدح دلال عليه على محبة هذه العبادة وأنها عبادة لله جل في علاه. أقول من نظر أن يزور قبر النبي أو قبر إبراهيم أو قبر موسى، هل يوفي بنذره أم لا؟ أنا قلت لست بصدد النذر أو الكلام عن النذر تفصيلا، لكن هذه مسألة متعلقة بسد الذرائع. هل يجوز السفر أو النذر؟ يعني امرأة نظرت قالت نظرت لله، إن شفى الله مريضي لأزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت لأزورن قبر إبراهيم، فهل هذا النذر يوفى به أم لا يوفى به؟ وقد قال الله تعالى يوفون بالنذر، فيجب على الإنسان إذا نظر نذرا أن يوفي بهذا النذر. فهل يجب عليه أن يوفي بهذا النذر الآن أم لا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر؟ طلعت الدور الخامس قبل ما تمشي الدور الأولاني. ماشي، أحسنت. نعم، إذا نظرت أن تذهب إلى المدينة أو زيارة المدينة صح لها ذلك، أما إذا نظرت إلى زيارة القبر فننظر محل هذا النذر، هل هو طاعة أو هو معصية؟ لأني عندي تفصيل علمي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال من نظر أن يطيع الله ومن نظر أن يعصي الله فننظر محل النذر هذا، هل هو في المعصية في جانب المعصية أم في جانب الطاعة؟ فيأتي لنا الجواب جليا. هل زيارة القبر وشد الرحل للقبر هل هو طاعة أم هو معصية؟ معصية. ما الدليل على أنه معصية؟ لا، أنا عايز النذر، النذر أن يشد الرحل أن يسافر. أم حمد إيش هو؟ قال لا تشد الرحال إلا إذا لا تشد الرحال إلى قبر ولا إلى مكان يعظم إلا ثلاثة مساجد. فنقول له لو نظر إلى القبر فقط دون المسجد هذا قد عصى الله ورسوله وقد وقع في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لشد الرحال إلى غير هذه الثلاثة مساجد، فتكون معصية. فإن كانت معصية فهو في الجانب الآخر، من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر الآن أن يعصي الله فلا. يبقى إذن لا يجوز له السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا سدا لذريعة شرك، لأنه بالنزل إلى الذهاب لقبر النبي فيه غلو في النبي وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يصل به إلى الربوبية وإلى الإلهية كما بينا ذلك مرارا. فهذه المسألة من أعوص المسائل، وجمهور الفقهاء يقولون يجوز النذر بالسفر إلى المدينة. طيب يجوز النذر بالسفر إلى المدينة، هل يسحب هذا الأمر إلى زيارة القبر ولا ما يسحب؟ طب كيف نوجه قول جمهور الفقهاء وهم يقولون ويجوز للناذر أن ينظر أن يذهب إلى المدينة، يسافر إلى المدينة، ده جمهور الفقهاء، فكيف نوجه هذا الكلام؟ قالوا لهم أن ينظروا ذلك وواجب عليهم الوفاء بهذا النذر. لا يبقى فيها تفصيل، نقول إن نظر أن يذهب إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ذلك وجاز له، لما؟ لأن السلام قال لا تشد الرحل إلا إلى، وهو ذهب إلى المدينة للمسجد الحرام. أما إذا قال نظرت أن أذهب إلى المدينة ليزور قباء أو يزور البقيع أو يزور شهداء أحد أو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له لا تفي بنذرك يحرم عليك. ثم اختلف الفقهاء بعد هذه المسألة هل عليه كفارة في هذا النذر أم لا، وجمهور العلماء يرون بأنه لا كفارة لأن معصية الله جل في علاه لا يفي بها ولا يطالب بالوفاء بها، وأيضا لا كفارة عليه. والحنابلة يرون بأن عليه كفارة، يعني من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين، لأنهم أنزلوا النذر منزلة اليمين، واستدلوا بحديث عن سلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين. هذه مجملة، هل كفارته كفارة يمين على النذر اللي هو في الطاعة ولم يستطع أن يأتي بهذا النذر، يعني فيما لا يستطيع ابن آدم فعليه الكفارة، ولا أيضا في نذر المعصية؟ فصراحة قول الجمهور قوي جدا، وإن كان ظاهر الحديث مع الحنابلة لكن الجمهور عندهم وقائع أحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة أو جاءه رجل فقال إن أمي نذرت أن تمشي إلى الحج، فقال تمشي وإيه وتركب، ولم يأمرها أن تكفر عن نذرها، قال تمشي وتركب. والرجل الذي قام في الشمس يعني نصف الشمس ونصف الظل وقام صائما لا يتكلم، فقال مروه فليتكلم وليستظل، لما أمره بذلك لم يأمره بإيش بكفارة اليمين. فهي دلالة على أن الكفارة لا تصاحب النذر في المعصية، لأن الرجل إذا وقف في الشمس وضر نفسه فهذه معصية، فأمر النبي أن يستظل، وأيضا إن كان ساكتا فهذه معصية فأمره ألا يفعل ذلك، وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة وقت البيان أنه لا كفارة. فإما أن نقول هذه الأحوال صرفت قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفرته كفارة يمين، صرفتها من الوجوب إلى الاستحباب، وإذا وفرت أو صرفتها من الوجوب إلى الاستحباب فنقول مستحب أن يكفر، وإلا فليس عليه كفارة يمين. إذن فالذي نظر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد نظر نظر معصية فلا وفاء عليه، ويستحب له أن يكفر عن ذلك تنزيلا للنذر منزلة اليمين. كفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين، فإن لم يكن من أصحاب المال أن يصوم 3 أيام متتابعات، هذا هو الأفضل، أو متفرقات. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تعرض لها شيخ الإسلام تميع الحلف بغير الله. هذه المسألة مسألة عويصة، مسألة الحلف بغير الله هل هي تجوز أم لا؟ نقول القسم قسمان، قسم للخالق وقسم للمخلوق، وقسم الخالق يجوز أن يقسم الله جل في علاه بما شاء من خلقه، لأن خلق الله دلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فقد أقسم الله بالسماء وبالأرض وبالنجوم، وأقسم بالأنبياء أو أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، وقال الله جل في علاه والنجم وما هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وأيضا أقسم الله جل وعلا بيوم القيامة فلا أقسم بيوم القيامة، وأيضا أقسم بالشمس قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا أغشاها، وأقسم الله جل في علاه بالجبل، أقسم بالجمل صح. قال والطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وأقسم الله جل في علاه بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم الله جل في علاه بعمر أحد من أنبياء إلا بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا كلها أشرقت بشمس الإسلام الذي أجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقسم من الله جل في علاه يقسم بما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما القسم من المخلوق فحرج الله عليه أن يقسم بأحد غير الله جل في علاه، لأن القسم معناه تعظيم المقسم به على شيء يؤكده صاحبه. أو نقول القسم شرعا هو تأكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، إما بالباء أو التاء أو الواو، لأن دي حروف القسم، أن تقول بالله وتالله ووالله، فهذه معنى القسم شرعا. فالقسم إذا كان هو توكيد الحكم بذكر معظم فلا معظم فوق عظمة رب جل في علاه، فعلى المرء أن يعظم الله جل في علاه بالقسم. والقسم بغير الله شرك، وهذا الشرك هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا الذي سنبينه الآن في الدقائق المعدودة. أقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القسم بغير الله شرك، قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية قال من حلف بغير الله فقد كفر، رواية الحاكم وغيره، فقد كفر، فقد أشرك، فقد كفر، وهذا الشرك الأصل في الشرك هو طيب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال له من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تحلفوا بآبائكم. ولذلك عمر قال والله ما ذكرت ذلك آثرا ولا ذاكرا. ما معنى كلام عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر يحلف بأبيه، وكانت الجاهلية تفعل ذلك تعظيما للآباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتهرا زاجرا عمر لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله، فقال عمر منذ أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما ذكرت هذا ذاكرا ولا آثرا. ما معنى هذه الكلمة؟ جيد، لكن فيها تأويل ثاني. جيد، كلام جيد. ها طيب، ذاكرا يعني لم يذكر أنه أقسم بغير الله جل في علاه، ولا آثرا يعني لم يؤثر عن غيره القسم، يعني ما بيحكيش عن غيره أنه كان يقول واللات والعزة، لا ما يقص هذا ولا يذكره. قال والله ما ذكرت ذلك ذاكرا ولا آثرا، لتعظيم منزلة القسم. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. لما؟ لأن الحلف بالله كاذبا تعتبر معصية كبيرة، ولكن الحلف بغير الله يعتبر شرك. فيبقى إذن الشرك أكبر من الكبيرة، وهذا الصحيح، الشرك أكبر من الكبيرة أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه معصية ليست بلهينة، ما لكم لا ترجون الله وقارا. وقال خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. ولذلك كان ابن عباس يفسر قول الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، قال يقول أحدهم وحياتي وحياتك، وهذه فيها دلالة أن القسم بغير الله من الشرك، والشرك من الكبائر. هذا القسم هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ الصحيح الراجح والقاعدة عند العلماء إذا جاء الشرك أو الكفر تنكيرا لا معرفا فهذه تدل على الشرك الأكبر، تكون أصل في الشرك الأكبر إلا ما يدل الدليل على الشرك الأكبر، وإذا جاء معرفا جاء على الشرك الأكبر ما لم تدل القرينة على الشرك الأكبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فهنا الكفر أو الشرك ده معرف ولا منكر؟ معرف، يكون الأصل فيه هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هذا معرف ولا منكر؟ يبقى إذن الأصل فيه أنه كفر أصغر، وهذا الراجح صحيح أن القسم بغير الله شرك أصغر، ده الأصل فيه، وله دلالات تبين أنه شرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفار، والشرك الأكبر ليس له كفارة إلا أن يتوب منه ويعود إلى الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كما في سنن أبي داود وهو أصل في الصحيح، من قال لأخيه تعالى لأقامرك يلعب المقامرة، من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. وأيضا القسم بغير الله ذريعة للشرك الأكبر، لأنه وسيلة إلى تعظيم المحلوف به. ومتى يكون شرك أكبر؟ إذا اعتقد في المقسم به ما لا يعتقد إلا في الله، كغلاة الصوفية الذين يعني يظهر هنا محل التعظيم لغير الله جل في علاه. كغلاة الصوفية إذا قلت له احلف بالله على مسألة كذا فحلف بالله كأنه لا يخشى وكأنه لا يعتقد بأن الله قادر على أن يخرس لسانه أو أن يقطع دابره أو أن يؤذيه في نفسه إن حلف بالله كذبا. ثم إذا قيل له احلف بالبدوي على هذه المسألة ارتجفت وارتعدت فرائصه ولم يفعل ذلك كأنه يعتقد بأن البدوي يقدر أن يضره بقسمه به كذبا. فهذه فيها دلالة واضحة عن أنه اعتقد في البدوي ما لا يعتقد إلا في الله فينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. نعم احسنت. ويكون الظاهر مرتبط بالباطن. نعم وهذا قول جيد جدا وهذا صحيح لأنه إذا فعل ذلك دل بفعله الظاهر أنه لم يعظم الله في الباطن فأخذناه بالظاهر وبالباطن وهذا صحيح راجح قول قوي جدا. فإنه لما أقسم ببدوي خاف أن يقسم ببدوي وتغافل وأقسم بالله جل في علاه كأنه لم يعظم الله حق تعظيمه وعظم البدوي فوق تعظيم الله جل في علاه. ونستدل على ذلك أنه اعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله وهذه فيها دلالة واضحة أن الظاهر يرتبط بالباطن. إذن الشرك أو القسم غير الله شرك أكبر وشرك أصغر. الأصل فيه أنه شرك أصغر لا يجوز بحال من الأحوال والعارض أن يكون شركا أكبر وهذه بالدلالة وبالقرائن. إذا قلنا بذلك فهناك إشكال لابد من حله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي فقال يا محمد الله بعثك قال الله بعثني قال الله افترض علينا خمس صلوات يوم وليلة إلى آخر هذا الحديث فقال له والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح لا أفلح وأبيه والواو دي واو إيه عطف ولا واو إيه أو عطف أفلح وأبيه إن صدق. طب وأبو ماله عشان يكون وهو عطف يعني أبو أفلح هي وهو قسم. أنا بقى أريد حل هذا الإشكال أفلح وأبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح وأبيه كما أقسم بأبيه. فنريد حل هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه بطعام من الرقى غير الشرعية وجاءه رجل بطعام من رقية شرعية قال كل فلعمري لمن أكل برقية حلال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل فلعمري. هنا الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بإيش هنا بعمره والقسم بالحياة حرام. احنا قلنا ابن عباس يقول الذي يقسم يقول حياته وحياة أمه وحياة أبيه هذا كله لا يجوز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلعمري فأقسم بعمره. فكيف الإجابة على هذه الإشكالات؟ هذه نخليها مع الإخوة الأسبوع القادم إن شاء الله.